الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الرعد إلى قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل الواحد القهار، هو الذي أنزل، يعني أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية هي السهول، هي السيول، والأودية مجرى السيول. ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم. الأمطار بقدر، والأنهار بقدر، والينابيع بقدر، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. ما من شيء في الأرض إلا لو زاد عن حده انقلب إلى ضده. بعد الأرض عن الشمس، بعد الأرض عن القمر، بعد الشمس عن بقية المجرات، نسب الهواء، سبيعة الماء، عتبة الحواس، نسب الأغذية في الفواكه والثمار، ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى يخلقه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الأمطار تنزل من السماء بقدر الأودية التي تسيل فيها. أنزل من السماء ماء. أنزل، من فاعل أنزل؟ الواحد القهار. أنت كمؤمن حينما ترى المطر تنهمر، كيف تفهم المطر؟ أن هناك منخفض جوي متمركز فوق قبرص توجه نحو الشرق الأدنى، أم ترى أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء؟ لا يتعارض التفسير العلمي والتفسير الديني للظواهر الطبيعية، لا يتعارضان ولكنهما يتكاملان. إذا فهمت أن المطر بفعل المنخفضات الجوية فهذا شرك بالله عز وجل. أما إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر عن طريق هذه الأسباب وهو مسبب الأسباب فهذا هو التوحيد. أن ترى أن الله سبحانه وتعالى أنزل، الواحد القهار أنزل من السماء ماء، ماء طهورا. الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، سريع التبخر، سريع الذوبان، بمعنى أن أي شيء يوضع فيه يذوب عدا بعض العناصر، يعني قابليته لذوبان المواد فيه. هذه كلها خصائص، لو ألغيت واحدة منها، لو أن للماء طعما لأصبحت جميع المأكولات بهذا الطعم، لكرهت الماء وكرهت كل شيء. لو أن للماء رائحة لما احتملت الماء، لو أن له لونا لأصبح كل شيء بهذا اللون، لأن الماء داخل في كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما دام الماء أحمر اللون وهو داخل في تركيب الفواكه كلها، إذن جميع الفواكه ترونها حمراء اللون. لو أن للماء رائحة وهو داخل في جميع المواد الحيوية، لرأيت هذه الرائحة مشتركة لكرهت الماء. لو أن له طعما، لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، لو أن الماء يتبخر بدرجة 100، يتبخر، إذا نظفت البيت بالماء فإن هذا البيت لا يجف أبدا إلا إذا سلطت عليه نارا، لكن الماء يتبخر بدرجة 14 فقط، سريع التبخر، سريع الانسياب، يدخل الماء في أدق المسام. لو لم يكن كذلك، لو أنه لزج كالقطر مثلا، كيف ننظف به؟ كيف يكون هذا الماء ماء طهورا؟ مستحيل، يجب أن تنظف الأشياء من الماء. عندئذ أنزل من السماء ماء بهذه الخواص، لا لون له لا طعم له لا رائحة له، سريع التبخر، قابليته لذوبان العناصر فيه، انسيابه في أدق المسامات، هذا كله من خواص الماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا، يعني على وجه السيل زبد، حشائش، أشياء كثيرة تعلو وتكبر حتى تحجب عن الناظر منظر الماء. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا الشيء الذي يعلو سطح السيل هو الزبد أو هو الغثاء، في هذه الآية سماه الله سبحانه وتعالى زبدا راديا، يعني عاليا ناميا كثيرا كبيرا قد يحجب عنك منظر الماء. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل، لا قيمة له، لا وزن له، لا ثمن له، لا ينفع الناس، لا يستخدمه الناس، لا يعبأ به الناس، لا يعنون به. فاحتمل السيل زبدا راضيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني فلذات الذهب وفلذات الفضة إذا وضعت في الأفران العالية من أجل أن تتميز الشوائب عن الذهب الخالص، وكذلك ابتغاء حلية أي الذهب والفضة، أو متاع أي الحديد. يعني هذه المعادن لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها في الأرض على شكل سبائك صافية، لو أن جبلا من الحديد، تصور أنه يستحيل استخدام هذا الحديد، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل الحديد على شكل فلذات مع التراب، تحفر التراب وتنقل التراب، تضع التراب في الأفران العالية، ينفهر الحديد، يرسو في قعر الفرن، ويبقى الزبد في الأعلى، بهذه الطريقة يمكن استخدام هذه المعادن النافعة التي أوجدها الله على شكل فلزات مختلطة بالتراب. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لو نظرت إلى الفرن العالي لرأيت الشوائب والتراب والأجسام الغريبة التي لا علاقة لها بالحديد تعلو وقد تنتفخ وقد تربو حتى لتحجب عنك منظر الحديد نفسه أو منظر الذهب نفسه أو منظر الفضة نفسه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. زبد السيل وزبد المعادن الثمينة. كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق كالماء، الحق كالذهب، الحق كالفضة، الحق كالحديد، والباطل كالزبد الذي يعلو الماء وكالزبد الذي يعلو الحديد والفضة والذهب. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء يلقى، يذهب الناس فيه لا ينتبهون له، لا يباع ولا يشترى، لا قيمة له، لا ثمن له. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يبقى الماء الذي ينبت النبات، يبقى الحديد الذي فيه منافع للناس، يبقى الذهب كوسيلة لتقييم المواد. يعني يبقى الذهب والفضة نقدان تقيم بهما المواد. ولحكمة بالغة الله سبحانه وتعالى جعل الحديد كثيرا وجعل الذهب والفضة قليلا، فلو عكست الآية لاختل الأمر. هذا الذي يستخدم كنقد يجب أن يكون قليلا، ولو أنه كان كثيرا لما كان صالحا أن يستخدم نقدا أو حلية. له صفات عالية. أما الحديد فلأن استعماله كثير يدخل في كل شيء إذا كان كثيرا، والحديد يصدأ، وصدأه نعمة كبرى، لأن الحديد لولا أنه يصدأ لما عشنا نحن. الحديد يدخل في تركيبنا، يدخل في تركيب الكريات الحمراء في دمنا. كيف يدخل؟ أملاح الحديد لولا أنه يتفاعل مع الأكسجين لما كان للحديد أي فائدة لجسم الإنسان. الحديد داخل في مجموعة كبيرة من المواد الغذائية. فالعدس غني بالحديد، التفاح والسفرجل غنيان بالحديد. والدليل أنك لو قطعت تفاحة وعرضتها للهواء تفاعل أكسجين الهواء مع الحديد في التفاحة فاسودت. اسودادها واسوداد السفرجل واسوداد أي فاكهة فيها حديد دليل وجود الحديد، وكذلك بعض الخضروات. إذن فأكسده نعمة كبرى من نعم الله سبحانه وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني الباطل له جولة ثم يضمحل. الباطل مؤقت، الباطل طارئ، الباطل عارض، الباطل يأتي ويذهب، لكن الحق مستقر ومستمر. الحق يأخذ صفة الديمومة، الحق يأخذ صفة الاستمرار، الحق لا يتبدل ولا يتغير ولا يقبل التعديل ولا الحذف ولا الإضافة ولا التبديل. من علامات الحق أنه يحق أن يستقر. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هنيئا لمن كان مع الحق، والويل لمن كان مع الباطل. لأنك إذا ربطت نفسك بالحق فالحق أبدي سرمدي، وإذا ربطت نفسك بالباطل فالباطل مؤقت زائل. إن الباطل كان زهوقا، من صفاته الأساسية الملازمة له التي إذا فقدت ألغي الباطل أنه سريع الزهوق، سريع الزوال، وشيك التحول، سرعان ما ينكشف خلله، سرعان ما ينكشف خطله. آية ثانية: للذين استجابوا لربهم الحسنى. يا الله، الذي استجاب لله سارع إلى تطبيق أمره، سارع إلى تنفيذ شرعه، الذي قرأ القرآن فعمل به، الذي سمع الحق فوعاه، الذي التزم الحق، الذي سمع مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. هؤلاء الذين استجابوا، دعاهم الله فاستجابوا، دعاهم إلى ما ينفعهم فاستجابوا، دعاهم إلى ما يسعدهم فاستجابوا. للذين استجابوا لربهم الحسنى. ما تعريف الحسنى؟ قال بعض المفسرين: خير الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا والآخرة. الحسنى هكذا على إطلاقها: الحسنى في صحتك، الحسنى في بيتك، الحسنى في عملك، الحسنى في نفسيتك، طمأنينة واستقرار وثقة وتفاؤل، الحسنى في دخلك، الحسنى في سمعتك، الحسنى في كرامتك، الحسنى في عزتك. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى في الدنيا قبل الآخرة. وعلامة صدق إيمانك دقة استقامتك، ومن نتائج استقامتك سعادتك في دنياك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك بأعيننا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والعاقبة للمتقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه الآيات ومدلولاتها إذا آمنت بها فهي في حد ذاتها صحة، صحة لجسدك. لأن أحدث البحوث الطبية أن معظم أمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض الكليتين وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز العصبي، معظم هذه الأمراض سببها نفسي، القلق، الخوف، الهم، الحزن، التشتت، التبعثر، الخوف. أنت من خوف الفقر في فقر، أنت من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. هذا الخوف المدمر الذي دمر حياة إنسان القرن العشرين، هذا القلق المدمر علاجه الإيمان بالله عز وجل. تستقر الإيمان بالله بحد ذاته صحة. طبيب قال لي في هذا الأسبوع: إن ضغط الدم يجب أن يسمى ضغط الهم لا ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم يعني على رأي الأطباء أن عمر الإنسان يتناقص، لا بد من استعمال أدوية بشكل مستمر. أما أحدث الكشوف أن الاسترخاء والراحة النفسية والثقة والتفاؤل، هذه الحالات النفسية كافية وحدها أن تعيد ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي، وأن تعيد ضربات القلب السريعة إلى وضعها المعتدل. أيها الإخوة الأكارم، الإيمان بالله صحة، صحة لهذا الجسم، لأن ضغط الهموم، ضغط المقلقات، الخوف، الشرك بالله، الرغبة في إرضاء الناس كلهم، هذا بحد ذاته يسبب قلقا وحزنا وهما يضغط على الأجهزة فيصيبها بالعطب والعطل. لذلك الزهد راحة، والتوكل راحة، والاستسلام لله راحة، والثقة برضاء الله راحة، والراحة صحة. يعني لو أن الإنسان آمن إيمانا صحيحا لصح جسده. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والعذاب سبب لمجموعة كبيرة من الأمراض الوبيلة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، يكفي أن تؤمن أن لك عند الله أجلا لا ينقص ولا يزيد. هذا الإيمان يهبك راحة ما بعدها راحة. لي عند الله أجل، لن يتقدم ثانية واحدة ولا يتأخر ثانية واحدة. الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت، قال: يا ملك الموت، كم بقي لي في حياتي؟ فقال ملك الموت وأشار له بهكذا خمسة يعني. فلما أفاق زادت حيرته: أهي خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أسابيع أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق؟ فلما سأل الإمام ابن سيرين عن تفسير هذه الرؤيا قال له: يا إمام، إن سؤالك هذا من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. إن لك عند الله أجلا لا يزيد ولا ينقص. هذا يريح الإنسان. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الآمر هو الضامن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. للذين استجابوا لربهم الحسنى، يجب أن تحس بالحسنى، يجب أن تشعر بالحسنى، يجب أن تذوق الحسنى. ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم. والذين لم يستجيبوا له أعرضوا عن الدين، أعرضوا عن كتاب الله، رفضوا هذا الشرع جملة أو رفضوه تفصيلا. أو رفضوه جملة وتفصيلا. هؤلاء الذين لم يستجيبوا له قالوا هذا الدين لا يصلح لهذه الأيام، قالوا هذا الدين يطرح صروحات غيبية، قالوا هذا الدين لا يتناسب مع عصر العلم. هؤلاء الذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. لو أن واحد يملك 100 مليون وقال ادفعوها كلها وأنقذوني من هذه الورطة، كم هي الورطة كبيرة؟ كم هي كبيرة لو قال لك واحد خذ ثروتي كلها وأنقذني من هذه الورطة؟ يجب أن تعلم أنت علم اليقين أنه في ورطة كبيرة. لو أن لهؤلاء الذين لم يستجيبوا لله عز وجل ما في الأرض جميعا، شركات الأرض التجارية الرابحة كلها له، والأسواق الرائجة في العواصم الكبرى كلها له، والفنادق الكبرى في الأرض كلها له، وكل البيوت له. تصور لو أن لإنسان شارعا بأكمله على الصفين كم هو غني. لو أنه يملك 100 شركة في العالم من الشركات الرائجة التي تبيع بضاعتها في كل أنحاء العالم، كم هي ثروته؟ والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا، ثروات البحار كلها، ثروات النفط كلها، ثروات المعادن كلها، شركات الطيران كلها، الفنادق كلها، الأراضي كلها، القصور كلها، البيوت كلها، الذهب والفضة كلها، المعادن الثمينة كلها، الماس كله، قطعة ماس واحدة ثمنها 100,000. لو أن ماس العالم كله له ومثله معه ضرب 2 لافتدوا به. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه وافتدوا به لن يقبل منهم ذلك، فتمهم في ورطة. إن أهل النار يبكون وإنهم ليبكون الدم، ولو أن السفن جرت في دموعهم لجرت فيها، يعني السفن تجري في دموعهم. هذا العذاب ألا يتقى؟ نعيش للدنيا فقط؟ نعيش لسنوات معدودة تمضي سراعا؟ نعيش ليومنا؟ نعيش لحظتنا كما قال الوجوديون؟ نعيش لحظتنا فقط؟ هذا هو الحمق بعينه، هذا هو الغباء بعينه، أن تعيش من دون أن تنظر إلى الأمام. ما العقل؟ أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. هذه السمكات الثلاث التي مر بها صيادان فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك، فسمع السمكات قولهما: أما أكيسهم فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، ثم إنها لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت. وأما الكيسة الأقل عقلا الأقل ذكاء فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد، فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط. غير أن العاقلة لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت فطفت على وجد الماء فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى طيبت. الناس كيس وكيس جدا وعاجز. فالكيس العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل عقلا يحتاط لها في أثناء وقوعها، والغبي لا يحتاط لها لا قبل وقوعها ولا في أثناء وقوعها. فلم تزل تخطو يمنة ويسرة حتى أخذها الصيادان وأكلوها. للذين استجابوا لربهم الحسنى. يجب أن تذوق طعم الإيمان، يجب أن تقول لمن سألك الحمد لله أنا من أسعد الناس. والله قال لي رجل كان في الحج وسعد بحجته، قال لي والله الذي لا إله إلا هو ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وأنتم أيها الإخوة الأكارم إذا استقمتم على أمره واتجهتم إليه وجلستم في مجالس العلم وقرأتم كتابه واتصلتم به وذقتم حلاوة القرب وحلاوة المناجاة وحلاوة الشعور بأن الله معكم وحلاوة الشعور بأن الله يدافع عنكم وحلاوة الشعور بأن لكم عنده مقعد صدق، هذه المشاعر إذا ذقتموها تماما تقولون كما قال بعض العارفين والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. علامة إيمانك أنك سعيد بإيمانك، علامة إيمانك أنك تحس أنك سبقت الناس جميعا إن لم يؤمنوا. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم بعذابها المادي بحريقها لا يخفف عنهم العذاب لا يفتر عنهم العذاب. لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني أحيانا تخير بين شيئين متقاربين، بين سيارتين أو بين بيتين متقاربين في السعر، فتقع في حيرة من أمرك. لكنك إذا خيرت أن يهدى لك سيارة أو دراجة هل تقع في حيرة من أمرك؟ هل تبقى طوال الليل ساهرا أيهما أختار؟ هذا غير معقول. إذا خيرت بين شيئين متقاربين لا بد من الحيرة، لكنك إذا خيرت بين شيء زهيد الثمن وشيء باهظ الثمن، ما إن ينتهي الذي يخيرك من كلامه حتى تقول سيارة بديهية. إذا خيرت بين الشقاء الأبدي والسعادة الأبدية، بين أن تسعد إلى أبد الآبدين وبين أن يكون الإنسان في جهنم وبئس المصير، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أرجعنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اختأوا فيها ولا تكلمون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يعني آلة ثمينة معها نشرة استعمال، هذا الذي يقرأ النشرة ويستعمل هذه الآلة وفق تعليمات الشركة فاستعملها واستفاد منها وربح منها أرباحا طائلة وبقيت هي يصونها ويعتني بها، كمن يستعمل هذه الآلة من دون تعليمات فأعطبها وخسر ثمنها وفات عليه ربحها، هذا كهذا. أخ كريم قال لي صفقة عقدت مع شركة أجنبية لتوريد بعض الآلات الدقيقة العالية المستوى، الآلات وردت ولم ترد معها نشرات الاستعمال، إلى أن وردت النشرات عدت الشركة متخلفة عن تسليم الأجهزة في وقتها المناسب، لأن الأجهزة لا قيمة لها من دون هذه التعليمات، والإنسان لا قيمة له من دون هذه التعليمات. دفعت الشركة غرامات طائلة لأن التسليم باطل، الآلات وصلت في الوقت المحدد ولكن التعليمات لم تصل، واستخدام هذه الآلات من دون التعليمات مستحيل، إن استخدمناها من دون التعليمات عقبناها. فعدت الشركة متخلفة عن تسليم الآلات. هذا الإنسان من أعقب الآلات، يسعد أو يشقى، ينفع أو يؤذي، يكون مصدر خير أو مصدر شر. إن طبق التعليمات يصبح مصدر خير، وإن خالفها يصبح مصدر شر. هذه التعليمات ألا ينبغي أن تقرأ؟ هذه هي بين أيديكم كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ريب فيه من رب العالمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ معناه أن الذي يعلم مبصر وأن الذي لا يعلم أعمى، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، ولا الأحياء ولا الأموات. آية دقيقة جدا، لا يستوي الأعمى والبصير، المؤمن بصير والكافر أعمى، ولا الظلمات ولا النور، الحق نور والباطل ظلمات بعضها فوق بعض، ولا الظل ولا الحرور، الحق مسعد كأنه ظل ظليل، والباطل مشقي كأنه نار ملتهبة، ولا الأحياء ولا الأموات. في النهاية المؤمن حي والكافر ميت، أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء، وهم في أوج حياتهم ميتون، وهم في شبابهم وقوتهم وغناهم وفي شأنهم العالي في المجتمع أموات، لأنهم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذا هو العلم، يحيي القلب. ما من رتبة في الأرض أعلى من رتبة العلم، رتبة العلم أعلى الرتب. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إن الله عالم يحب كل عالم. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذا عطاء الأنبياء، حكما وعلما. ماذا أوتي فلان؟ بيتا ومالا زائلان. ما لك ما لك. المال سمي مالا لأنه ما لك، أي ليس لك. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الراجحة، هؤلاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عهد الله في هذه الآية أي يلتزمون أوامره وينتهون عن نواهيه. عهد الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا، شرع الله عهد إلينا به أن نطبقه، أوامر الله عهد إلينا بها أن نطبقها. هذا هو عهد الله. فالذي يطيع الله عز وجل يلتزم عهد الله، أي ينفذ هذا العهد. وهناك معنى آخر، أن عهد الله هو العهد الذي وثقته مع أي جهة وكان وفق الشرع. حسن العهد من الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هؤلاء أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله من دون إكراه، يؤدون ما عليهم من دون حكم قضائي، يوفي بعهد الله. الوفاء بعهد الله من صفات المؤمن، والذي يخل بعهد الله يدخل في شعبة من شعب النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. من كان فيه خصة من هذه الخصال كان فيه شعبة من شعب النفاق. كان السلف الصالح يقول له: اسمح لي أن أذهب إلى البيت لأودع أهلي وأولادي وأكتب وصيتي، ولك عهد الله أن أرجع. يرجع إلى الموت، يرجع إلى الموت ليفي بعهد الله. هكذا كان، هكذا كان المؤمنون الصادقون. المؤمن إذا عاهد وفى. ولا ينقضون الميثاق. الميثاق الذي واثقنا الله به، الميثاق أن نأتي إلى الدنيا فنستقيم على أمر الله، الميثاق أن أعتصم بحبل الله، الميثاق أن نقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، الميثاق أن نلتزم حدود الشرع ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، واتبع سبيل من أناب إلي، أمر إلهي، اتبع سبيل من أناب إلي، اتصل به، احضر مجالسه، كن معه، كن عونا له، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا يبتعد عنه وذاك يتصل به. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أمرك الله أن تصل رحمك، أمرك الله أن تصل من قطعك، أمرك الله أن تكون مع الذين صدقوا، أن تكون مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا هو الأمر الإلهي، حتى أن بعض المفسرين قال معنى قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل شرع الله يجب أن تصله بالطاعة. ويخشون ربهم، لا يخشون في الله لومة لائم. إن أتاحت له وظيفته أن يبطش بأخيه يبطش به، ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة، إلا إذا خاف الذي أعلى منه، عندئذ يبتعد عن إيذائه. يا الله، تخشى إنسانا ولا تخشى رب العالمين؟ هذا الذي دخل إلى بيت قمعت بعض الفتن في العصور الثالثة، فأباح أمير الجند لجنوده المدينة، دخل أحد الجنود إلى بيت من بيوتها، فرأى امرأة وزوجها، قتل الزوج وقال للمرأة أعطيني كل ما عندك، أعطته 7 دنانير، فأمسك أحد أطفالها وذبحه وقال أعطيني كل ما عندك، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة، فلما أمسكها أعجبته ورآها ثمينة جدا، تأملها فإذا عليها بيتان من الشعر، ما إن قرأهما حتى وقع مغشيا عليه، إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أتخشى إنسانا ولا تخشى الله رب العالمين، الذي قلبك بيده ورئتاك بيده وكليتاك بيده والشرايين كلها بيده والدم كله بيده، لو جمد نقطة دم كرأس الدبوس في بعض شرايين المخ لأصيب الإنسان بالشلل، بمكان آخر يصاب بالعمى، بمكان ثالث يصاب بالصمم، بمكان رابع ينام في مستشفى المجانين، بمكان خامس يفقد ذاكرته. هذا الذي بيده كل شيء، بيده صحتك وأجهزتك وحياتك وموتك، بيده الجراثيم، بيده من حولك، بيده من هو أعلى منك من هو أدنى منك، بيده رزقك، تعصيه ولا تستحي منه. قال إنني أريد أن أعصي الله، واحد سأل أحد العارفين قال لا بأس عليك اعصه عدا بعض الملاحظات، إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. قال وأين أسكن إذن؟ قال تسكن أرضه وتعصيه، أنت على أرضه وتعصيه. قال هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل رزقه. قال وماذا آكل إذن؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. قال هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصيه فاجهد أن تعصيه في مكان لا يراك فيه. قال وهو معكم أينما كنتم. قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. ذاك لعمري في المقال بديع، لو أن حبك صادق لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أما تستحي من الله؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت في اللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين عمياء أو حولا. لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه، ولكنه المحروم ما شمه أصلا. والله قبل يومين سمعت أن حيوان الدلفين يعيش على شواطئ البحار، وهو من أذكى الحيوانات قاطبة، وأنه حيوان أليف جدا صديق الإنسان، وأنه حيوان اجتماعي يعيش جماعات جماعات، وأن هذا الحيوان سخره الله لإنقاذ الغرق على شواطئ البحار. فما إن يشعر هذا الحيوان أن سابحا أدركه الغرق حتى يأتي اثنان فيرفعانه إلى أن يصيب الهواء وينقلانه إلى الشاطئ. أما تستحي من هذا الفضل؟ أي شيء في الكون فيه نقص؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هل تعلم أن قناة الدمع لو سدت لأصبحت الحياة لا تطاق؟ قناة دمعية دقيقة دقيقة لو سدت لصار الدمع مخرشا للخد، ولاحتجت إلى كل دقيقة أن تمسح الدموع من على خدك. لو أن المثانة بلا عضلات لاستغرق تفريغها 10 دقائق وأنت في بيت الخلاء، لكن مع العضلات دقيقة واحدة نصف دقيقة. لو أن الكليتين اتصلتا مباشرة بمخرج البول، كل 20 ثانية تحتاج إلى أن تذهب إلى المرحاض، كل 20 ثانية نقطة بول أو بدك قوة. هذه المثاني أليست من فضل الله علينا؟ هذه الحركات، هذه المفاصل، لولا هذا المفصل كيف نأكل؟ لا بد من أن نضع الصحن على الأرض وننبطح ونأكله بفمنا مباشرة، لولا هذا المفصل. هذا الشعر 250,000 شعرة، لكل شعرة عصب وشريان ووريد وغدة دهنية وغدة صبغية وعضلة، كل شعرة. هذا الدماغ 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد. العين 130 مليون مخروط من أجل أن ترى رؤية دقيقة ملونة بالحجم الطبيعي. أما المصور يقول لك تعال غدا كي نحمض لك الصورة غدا، أما أنت تحميض فوري، تنظر فترى الشيء بألوانه الدقيقة، أنت بهذه العين ترى 100 لون حنطي، أما في الآلة التصويرية الألوان كلها متقاربة، تغدو عين دقيقة، أذن مرهفة، أنف جميل، لسان ناطق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وجه جميل، أعضاء، جلد، شعر، عضلات، أوردة، شرايين، زوجة، أولاد، كل هذا لا يكفي أن تلتفت إليه الذهن؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، مطلق أوامر الله، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يعني المؤمن لا تبرح ذاكرته، لا تبرح ذاكرته هذه الساعة، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني إذا مات الإنسان وتوجه فريق إلى طبع النعوة وفريق آخر إلى تسيير معاملة الدفن وفريق ثالث إلى تأمين الطعام ومستلزمات التعزية مساء، وتوجه فريق رابع إلى المقبرة واشترى قبرا، وتوجه الحفار ليحفر هذا القبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. الميت مسجى في غرفته، ومكتب دفن الموتى أرسل السيارة لتجهز الميت والقبر يحفر، هذه هي الساعة العصيبة التي ينسى فيها الإنسان كل ملذات الدنيا، كل أيام قضاها في الدنيا مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا، كان، أما الآن ليس مسرورا، الآن يتمنى أن تسوى به الأرض، يتمنى أن يكون ترابا تدوسه الأرجل، لا، ويخافون سوء الحساب، يحشر الأغنياء 4 فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، والحمد لله رب العالمين.